إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فما معنى كلمة بئيس؟ بئيس معناها شديد، أليم. يقال رجل بئيس أي شديد، وأسد بئيس أي شديد. وهنا يقول: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد وأليم وقوي. ويقال شديد البأس إذا كان شديد المراس في الحرب. فإذا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أي بعذاب أليم، بعذاب شديد، بعذاب قوي، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله وعن أمر الله. فإذا البئيس هنا هو الشديد القوي، والله أعلم.